شهر مشرفين ويزودون على الوقت أمرنا. تسلم تسلم سمو الأمير، شكرا لك. طيب نوقف الاتصالات شوي شيخ صالح، أترك التعليق لك أنت. أنا قلت اللي عندي، وأنا المشاهدين الكرام حينما أتحدث كأب يعني كمثل كثير من الآباء اللي عندهم الآن أبناء ويخافون يشوفون الأحداث المتتالية، ينتظرون رأي حقيقة في مثل هذه الأمور، لا أن يزج بأبنائنا. وكل أب الآن يسأل مثل هذا السؤال، من حقه أن يسأل، ومواطن في هذا البلد ولديه أبناء وبنات، لا أن يؤخذوا بهذه الطريقة دون أن يكون لنا اعتبار كأب. أنا لا أتحدث ترى حتى لا يحسب على المجد ولا يحسب على الجواب الكافي، أنا أتحدث كأب الآن في هذه النقطة بالذات. شيخ صالح الكلام لكم. في ماذا؟ سمعتم تعليق الأمير خالد في هذه المسألة الآن. لأن الناس اليوم يتحدثون في هذا الأمر، يعني بحمد الله لا نشك في ولاة الأمر، أنت تقابلهم، الأمير خالد حرص أن أسأله لأنه هو الآن يقابل وهو أحد أبناء هذه الأسرة، لكن الناس في الأخير تتسارع على الأحداث أمامه. أنا شخصان سمحت لي أنا سأخرج عن الإطار الإعلامي، أنا كأب أنا أسأل أولادي في المدارس الآن وش يصير لي وأولادي والقادمين، أنا لا أخوف الناس لكن هذا واقع الناس يسألون عنه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مما يؤذي النفس ويضايقها ويعصر القلب أن تظهر أعمال تنسب إلى دولة التوحيد المحكمة للشريعة الوارثة لمذهب السلف الصالح. هذه الدولة التي نشأت في ربع وسط الجزيرة العربية ثم صارت تشع الخير إلى أطراف العالم الإسلامي في كل مكان، في الغرب إلى المغرب الأقصى، وفي الشرق إلى الهند وما وراء ذلك، نعم. إلى غير ذلك. هذه الدولة المباركة السلفية التي كلما مضى ولاة أمر خلفهم من ذرية المؤسس الأول محمد بن سعود الذي اتفق مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على إرساء هذه القواعد العظيمة وإحياء مذهب سلف الأمة، نعم. فما كان من محمد بن سعود إلا أن حمل الراية، نعم. ودافع عنها وسار حوله جنده وأبناؤه وأحبابه، والشيخ شمر عن ساعده يبث الخير والعلم ويساعده على ذلك محبوه من أهل العلم وأبنائه وغير ذلك، نعم. ثم مضى من ذلك التاريخ الذي تأسست فيه الدولة إلى الآن، نعم. ما يزيد على 300 سنة، وبلادنا ولله الحمد كلما صارت منها غفوة خفيفة أو أريد طمس ضيائها وإذا بها تعود كأحسن مما كانت عليه. فيما يتعلق بما يقال ومما كثرت الترددات عن، وبخاصة فيما يتعلق بدراسة البنين والبنات سواء، نعم. والاختلاط وما حصل في بعض الأماكن في الأيام الماضية، نعم. وكثر المراجعون لي في المسجد مما يحزن أن يتلقاه الإنسان ويسمعه. بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين لا أشك ولا يشك كل من عرفه بيقين إلا أنه حريص على حماية الأخلاق، صحيح. وصيانتها وإعزاز العقيدة والدفاع عنها ونصر الشريعة ونشرها. وسبق وتكلم لما قيل له من عدة سنوات فيما احتمال ما يتعلق بالاختلاط في الدراسة، نعم. نفى ذلك وأنه لا يقره بأي وجه يكون. ولا شك أنه ولله الحمد في كل يوم تأتي بيانات وأوامر تدل على هذا المصدر الأصيل والمنبت الجليل الذي تولاه بعد أسلافه، وهو يقتدي بأئمة كما يقول شاعر العرب، ولكل أمة دولة وإمامها. فنحمد الله جل وعلا على ما بلغنا ويبلغنا وواجهنا به ويواجهنا من الخير، وما هي مواقفه في ضد الإرهاب وضد الغلو وضد التسامح. ما هو التسامح؟ التجرع على القيم والأخلاق. نعم. فمواقفهم بحمد الله مواقف نرجو أن تزيد خيرا وتزداد رسوخا. اللهم آمين. لا أعتقد أن مقامه الكريم يرضى بالاختلاط في دراسة ولا في تجمعات، فهو لله الحمد ابن بيئة مباركة، وهو وارث مجد أثيل، وهو حامل راية طالما رفرفت حامية للأخلاق، صائنة للشريعة، ناصرة للعقيدة، فلا ينتظر منه ومن أمثاله إلا ثباتا وسموا ورجاحة في كل خير. نحن ولله الحمد نسمع ونشاهد، وعند الالتقاء به لا نسمع إلا ما يسرنا، الله أكبر، من غيرته على هذه الأمة وهذه البلاد وهذه الدولة، وغيرته على الأمة الإسلامية. مما لا أحبه ما رأيته في بعض الجرائد أنه في العام القادم سوف تكون اللغة الإنجليزية مقررة على السنة الرابعة ابتدائي، فهل أتقن الطلاب القراءة صحيح العربية؟ هل أحسنوا قراءة ما يقرؤونه؟ هل أجادوا الخط العربي والإملاء العربي؟ هل قوموا لغة العرب وهم أبناء العرب؟ نعم. وأبناء وارثي مجد العرب في قلب جزيرة العرب. لا أقول اللغة الأجنبية إنما هي للحاجة، وأما الزينة ولفهم القرآن والسنة، نعم، ولجميل التخاطب والخطاب ولإلقاء الخطب والبيانات، فإنما تؤخذ عن طريق لغة العرب، اللغة التي نزل القرآن بها ونطق بها سيد العرب وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نحن مهما قيل لا ننتظر من خادم الحرمين إلا ما يثلج صدورنا ويفرحنا ويطمئن الناس على ذرياتهم. ما ينبغي أن يعلم أنه وفقه الله وثبته وزاده من كل خير. آمين. لا يقر الخناء ولا إهانة القرآن ولغته وأوامره وبذله في سبيل نشر الثقافة العظيمة، واجتهاده في هذا المجال يقضي على كل التخرصات. الله. ومع ذلك فالناس يحبون أن يروا ويسمعوا تبكيتا. مما يؤسفني أن بعض المسؤولين في بعض الجهات كان يقترح إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما عاد الله أن يقر خادم الحرمين من ذلك، ولذلك خرجت منه الأوامر الكريمة في إعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الميزة العظيمة في مملكتنا المباركة الحسنة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يوجد له نظير في الدول الإسلامية كافة، وهذه الدولة لم تستحدثه، وإنما كما يقول ذاك وما كان من فضل أتاه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله. فاللاحق يرث الخير وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الأخلاق وحراستها وصيانتها وصون العقيدة والأخذ على إعزاز جانبها يأخذه اللاحق عن السابق، وكل منهم ولله الحمد يمت إلى عروق أصيلة وإلى جذور راسخة، ويرجع منهم فيما ذكره سمو الأمير نعم خالد بن طلال. يسرني أنه هو وأمثاله أن يشمروا عن سواعدهم بصفة دائمة في كثير من الأمور. الذي سأل كثيرا ما نسب لوزير التربية والتعليم، نعم، وكم وقد قلت له في عند بداية أمره إنك يا سمو الأمير تمت إلى رجلين كل واحد منهما جدك، عبد العزيز بن عبد الرحمن جدك من جهة الوالدة، نعم، ومحمد بن عبد العزيز آل سعود أيضا جده من جهة الأب، والده عبد الله بن محمد، نعم، وكل واحد منهم له مقامه وغيرته على العقيدة وأخلاقياته، حتى لا يسمى الأمير محمد بن عبد العزيز ابن سعود إلا محمد ابن سعود المطوع، نعم، لأنه من يعد من أهل العلم وأهل التقى، صاحب ملازمة الاعتكاف في رمضان. الله أكبر. عرفته قديما من قديمة الرياض منذ 64 سنة أو 65 سنة، نعم، وما عرفنا عنه إلا أنه يتجدد في الخير رحمة الله عليه. الله يغفر له. وأما عبد العزيز رحمة الله عليه فأشهر من أن يقال عنه ثناء رحمة الله عليه. فكنت قلت له احذر أن تؤتى هذه الأمور من قبلك وأنت تمت إلى هذين الرجلين العظيمين بجدودة، هذا جدك لأمك وهذا جدك لأبيك، وهما أيضا من شجرة واحدة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهما برحمته، آمين، وأن يصلح ذرياتنا وذرياتهم، آمين، وأن يبارك لنا في هذه الدولة، آمين، ويديم عزها في حماية التوحيد وحراسته وصيانة الأخلاق والعناية في أمر التعليم الإسلامي الشرعي والأخذ على كل من يتطاول على شيء من أمور الشريعة، وهو ولله الحمد أهل لذلك كله، رحم الله السابقين وبارك في اللاحقين، آمين، وأعقبهم بعد رحيلهم بعد عمر طويل من يذكرهم به من حيث الصلاح والتقى، والله المستعان.